إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقد أضلنا شهر جليل القدر عظيم الخير كثير البركة فيه ليلة واحدة هي خير من ألف شهر فرض الله تعالى فيه الصيام وسن النبي صلى الله عليه وسلم القيام فكان هذا الشهر موسما جليلا عظيما من مواسم الحسنات والخيرات حق لكل مسلم أن يحرص على خيره وأن يشمر ويبادر في طاعة سيده ومولاه نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لذلك وأن لا يحرمنا من الخير وأن يخرجنا من هذا الشهر وقد فزنا وأفلحنا بمنه وكرمه واعلم أخي الصائم أن لك سلوكا في صيامك للصائم سلوك وخلق وسمت وهدي يجب أن يكون عليه في صيامه فليس الصيام كما يظن أكثر الصائمين صياما عن الطعام والشراب والجماع فقط ليس الصيام كما يظن أكثر الصائمين صياما عن المباحات وإنما الصيام أوسع من ذلك وأكبر وغايته أجل من ذلك وأشمل ما سنه ربنا تبارك وتعالى ولا فرضه على العباد لمجرد التجويع أو التعطيش أو نحو ذلك وإنما فرضه وسنه لحكمة أكبر وغاية أجل وأشرف. استمع إلى قول ربك تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا كتب علينا الصيام؟ ولماذا كان مكتوبا على من قبلنا؟ الجواب يأتيك في قول الحق جل وعلا: لعلكم تتقون، أي حتى تصلوا إلى منزلة التقوى، وحتى تحققوا منزلة التقوى، حتى تعملوا بتقوى الله عز وجل وطاعته. فهذه هي الغاية والحكمة من الصيام. ليس الصيام مجرد تجويع البطن ومنع الفرج عن شهوته، وإنما الصيام حتى يحقق الصائم تقوى ربه سبحانه وتعالى. وتقوى إخوة الإسلام أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا. التقوى أن تتقي عذاب الله، أن تجعل بينك وبين عذابه وغضبه وقايا. وكيف يكون ذلك؟ كيف يتقي العبد عذاب ربه؟ إن ذلك يكون بفعل الواجبات وترك المحظورات والسيئات. فما أمرك به ربك تبارك وتعالى فعلته، وما نهاك عنه تركته، تلك التقوى. التقوى فعل الواجب وترك الحرام، القيام بالفرائض واجتناب المعاصي والسيئات والمحرمات. هذا هو معنى التقوى، وهذه هي الغاية من الصيام تحديدا. فكيف يكون الصيام وسيلة إلى التقوى؟ إن التقوى كما عرفت أن تفعل ما أمرك الله به وأن تترك ما نهاك عنه. ومما يدخل في ذلك جانب المراقبة، مراقبة الله عز وجل. ومراقبة الله عز وجل معناها أن تستحضر سمع الله لك، وبصره بك، وعلمه بأحوالك، واطلاعه على شؤونك، أن تستحضر ذلك في كل صغيرة وكبيرة من حياتك، في أي مكان تحل فيه، وفي أي زمان تحل فيه، تستحضر أن الله يراك ويسمعك ويعلم حالك ويطلع على تقلباتك. فإذا استحضرت ذلك حققت التقوى لله عز وجل. إذا علمت أن الله يراك لم تفعل معصية، إذا علمت أن الله يراك لم تترك واجبا، إذا علمت أن الله يعلم سرك وجهرك وظاهرك وباطنك لم تفعل شيئا نهاك عنه، ولم تترك شيئا أمرك به. فالمراقبة توصل إلى التقوى وتحققها، وهذا هو ما يحدث في الصيام عند من وفقه الله تعالى للصيام على الوجه الصحيح. الصيام ماذا فيه؟ كف وامتناع عن أمور معينة. نهى الله تبارك وتعالى عن أمور معينة وأمر بتركها عند الصيام، فالصيام ترك وامتناع عن أمور محددة بينها الله عز وجل. وهذه الأمور منها ما هو مباح في نفسه، ومنها ما هو محرم في كل حال. فمما هو مباح في نفسه الطعام والشراب وجماع الزوجة، فهذه أمور حلال في نفسها، لكن الله تعالى نهى عنها عند الصيام. وأما الأمور التي هي محرمة بكل حال فهي كل معصية كل سيئة كل أمر محرم يغضب الله عز وجل فهو محرم في الصيام وفي غير الصيام وتحريمه يشتد ويتأكد في الصيام فالصيام إذن أن تترك هذه الأشياء أن تمتنع عما أمر الله تعالى بالامتناع عنه فإذا فعلت ذلك فهذه هي التقوى إذا فعلت ما أمرك الله تعالى به وإذا تركت ما نهاك عنه فهذه هي التقوى نهاك الله تعالى عن الطعام والشراب والجماع فأنت تترك هذا في الصيام وتلك التقوى نهاك الله تعالى عن كل معصية وسيئة وحرام في الصيام وفي غيره والتأكيد في الصيام أعظم فأنت إذا تركت ذلك فتلك التقوى ثم إن الابتلاء في الصيام له سر لطيف فإن الصيام في أصله عمل باطن الترك قضية الترك والامتناع في نفسها ليست أمرا ظاهرا مكشوفا وإنما هي أمر باطن وهذا هو معنى قول الله جل وعلا في الحديث الإلهي الصيام لي وأنا أجزي به الصيام لي أي إن الصيام من دون الأعمال يتميز بكونه أمرا باطنا اعتبر بالصلاة مثلا الصلاة أقوال وأعمال ترى وتسمع أستطيع أن أراك وأنت تتحرك في الصلاة أستطيع أن أسمعك وأنت تقرأ كلام الله في الصلاة لكن الصيام ليس كذلك إذا تركت الطعام والشراب وكذا وكذا فهذا ليس أمرا محسوسا يرى أو يسمع فتميز الصيام بذلك فكان الابتلاء فيه من جهة أن الصائم يستطيع أن ينتهك صيامه ولا يراه أحد يستطيع أن ينتهك صيامه ولا يعلم به أحد يستطيع أن يستتر أن يدخل في مكان مغلق فيأكل ويشرب ويجامع أهله ويصنع ما شاء ولا يعلم به أحد والعبد قد يخشى الناس ولا يخشى الله فكان الابتلاء في الصيام هنا عظيما وكان فيه هذا النوع الحكيم فالتقوى هنا تتحقق بشكل واضح عندما تعلم هذا أيها الصائم عندما تعلم أنه يمكنك أن تستتر عن الناس فتنتهك الصيام وتفعل ما تشاء لكنك تعلم أنك إذا استترت عن الناس فلا تستتر عن الله إذا غبت عن نظر الناس فلا تغيب عن نظر الله إذا غبت عن سمع الناس فلا تغيب عن سمع الله إذا غبت عن علم الناس فلا تغيب عن علم الله فعندئذ تقول لنفسك إذا أكلت أو شربت أو فعلت كذا أو كذا والناس لا يروني فإن الله يراني وإن الله يعلم حالي وإن الله يطلع علي فأين أذهب أين تذهب أين تستتر أين تختفي لا فرار من الله تبارك وتعالى إلا إليه فهذا جانب التقوى في الصيام إخوة الإسلام جانب التقوى في خشية الله عز وجل في مراقبته في استحضار علمه وسمعه وبصره وإحاطته في فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه هذه هي الحكمة من الصيام ما فرض الله تعالى الصيام إلا لذلك فهذا هو الذي يجب أن نعلمه ونستحضره ونعمل به ينبغي أن نفهم الصيام في حكمته وحقيقته والغاية التي لأجلها فرض وعلينا أن نعمل بذلك علينا أن نحقق التقوى في صيامنا، علينا أن نحقق الطاعة في صيامنا، علينا أن نبتعد عن المعاصي والسيئات في صيامنا. هذا هو الصيام الذي أراده الله، هذا هو الصيام الذي أمر به الله، ليس الصيام على حسب ما يشتهيه العبد وعلى حسب ما يراه العبد، وإنما الصيام على وفق ما أراد الله تبارك وتعالى، وعلى وفق الحكمة العظيمة التي أراد من الناس أن يعلموها ويعملوا بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن للصيام سرا آخر، وهو أن الصيام صبر. الصيام من الصبر نوع من أنواع الصبر، والصبر في أصله هو الامتناع عن الشيء أو حبس النفس عن الشيء. إذا كانت نفسك ترغب في أمر معين فأنت تمنع نفسك منه، هذا هو معنى الصبر. والصبر بالمفهوم الشرعي على الأقسام الثلاثة المعروفة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء. الصيام إذا تأملت فيه فهو صبر، وهذا أمر واضح. الصيام ترك وكف وامتناع عن أمور هي كما عرفت إما أن تكون مباحة في نفسها، وإما أن تكون محرمة في كل حال. ولا شك أن النفس تصبو إلى هذه وتلك، فالأمور التي هي مباحة في نفسها لا شك أن للنفس حظا فيها، ولا شك أن النفس تريدها وتسعى إليها وقد جبلت على ذلك. فالنفس مجبولة على محبة الطعام والشراب والجماع ونحو ذلك، حتى المحرمات والمعاصي لها شهوة في النفس، ولا بد من هذا حتى يتحقق الابتلاء. فالصبر هنا أن تمنع نفسك وتحجزها عن فعل هذه الأشياء. ترى الطعام أمامك والشراب، وخصوصا إذا كنت في وقت جوع وعطش، وخصوصا إذا كنت في وقت حر وتعب ونصب، فتصبو نفسك إلى الطعام والشراب وتتمنى أن تسد رمقك أو تطفئ ظمأك، ولكنك تمنع نفسك وتجاهدها، لأن الله تعالى قد نهاك عن هذا الأمر في هذا الوقت. فهذا هو الصبر، تجاهد نفسك وتمنعها عن فعل ما نهى الله تعالى عنه. ولهذا كان الصيام عند العلماء من جهة ثوابه داخلا في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، مع أن الآية في الصابرين لا في الصائمين. ما قال الله تعالى إنما يوفى الصائمون، وإنما قال إنما يوفى الصابرون، لكن العلماء أدخلوا الصيام في هذه الآية وقالوا أجر الصيام لا يعلمه إلا الله، لأن الصيام صبر. فهذا أيضا مما تحتاج أن تنتبه له أيها الصائم، إنك في صيامك صابر والصابر له أجر عظيم، والصابر يحبه الله، والصابر يوفقه الله ويعطيه من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله. إذا عرفت هذا أيها المسلم عرفت معنى النهي عن المعاصي والسيئات في الصيام، ولماذا أكد الشرع ذلك. انظر مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. وانظر في قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وانظر أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذا عرفت ما تقدم فهمت هذه الأحاديث. لماذا نهي عن المعاصي والسيئات في الصيام؟ حتى لا يتصور العبد أن الصيام فقط منع عن الشهوة المباحة، وبالتالي يسترسل في الشهوات المحرمة، يصنع ما يشاء، يعمل ما يشاء، يستمع إلى المعازف والخنا، ويرى الفجور والعري، ويترك ما أمر الله تعالى به من صلاة أو غيرها، ويفعل ما نهى الله تعالى عنه من معاص وسيئات، ويظن أنه صائم، ويحسب أنه صائم، ويقول أسلي صيامي. صار هذا تسلية للصائم، وهو في حقيقته نسف وإبطال لأجر الصائم. لا يزال هذا الأمر مستمرا معه حتى لا يبقى من أجر صيامه شيء، حتى يمسي وليس له عند الله حسنة واحدة. وفي ترك الصلاة خصوصا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فمن لم يصلي فلا صيام له. يا من لا تصلي أرح نفسك، أرح نفسك، لا تظنن أن لصيامك أجرا، بل صيامك مردود عليك لا يقبل منه شيء. فليس الصيام أيها المسلمون صياما عن الطعام والشراب وفقط، وإنما الصيام صيام عن المعاصي والسيئات. وهكذا كان السلف يقولون، كانوا يقولون: أهون الصيام ترك الطعام والشراب، أهون الصيام ترك الطعام والشراب. الصيام الحقيقي ليس هنا، الصيام الحقيقي ليس في ترك هذه الأشياء، وإنما الصيام الحقيقي في مجاهدة النفس على ترك المعاصي والسيئات. انظر إلى قول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك. عن ماذا؟ البصر له صيام، السمع له صيام، نعم. قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن المحارم، عن المعاصي والسيئات. قال: ودع أذى الخادم، لا تؤذي خادمك، إن كان لك خادم لا تؤذه، ولا تؤذي مسلما، ولا تعتدي على مسلم، ولا تعتدي على أحد. هذا منهي عنه في الصيام وفي غيره، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يرفث ولا يصخب. الصخب رفع الصوت، الصائم لا يرفع صوته حتى وإن كان يخاطب زوجته، حتى وإن كان يخاطب ولده، لا يرفع صوته. لماذا؟ لأن الصائم له وقار وسكينة، الصائم يرى عليه الوقار والهدوء والسكينة. هذا سلوك الصائم، هذا هو الذي يجب أن يكون عليه الصائم. يقول جابر رضي الله عنه: ودع أذى الخادم، لا تؤذي خادمك ولا ترفع صوتك. قال: ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. قل من ينتبه لهذا، لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. الإنسان في يوم إفطاره في الأيام العادية يتساهل في كذا، يترك كذا، يرفع صوته، ربما سب أو شتم، ربما فعل أو فعل، فلا يجوز ولا يصح أن يكون يوم الصيام كيوم الإفطار. بل نرتقي درجة أعلى، لا يجوز أن يكون يوم الصيام كيوم الإفطار في عدم الطاعات، في عدم الاجتهاد في النوافل. إن المرأة في الأيام العادية ربما لم يقرأ من القرآن شيئا، ربما لم يصلي شيئا من النوافل، ربما لم يقم شيئا من الليل، فلا ينبغي أن يكون صيامه كذلك. يقرأ القرآن ويذكر الله ويحافظ على النوافل ويقوم الليل، هذا سلوك الصائم. فهذا أمر إخوة الإسلام عظيم، هذا هو سر الصيام، هذه هي غايته الحقة. فانتبه لذلك أيها الصائم، واحرص على عملك، واتق الله أن يبطل عملك وأنت لا تشعر. من لم يدع قول السور والعمل به والجهل، والجهل اسم لكل معصية، من لم يدع المعاصي في صيامه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لا أجر له. وليس العاقل من يجهد نفسه في أمر ثم يرى في آخره أنه لا فائدة فيه وأنه لا أجر فيه ولا منفعة فيه. فاتق الله ربك أيها المسلم، واحرص على مرضاته في هذا الشهر العظيم، واترك المعاصي والسيئات، وجاهد نفسك ووطنها حتى يكون هذا الأمر عادة بعد رمضان وفي كل وقت وحين. وهذا أيضا من الحكمة في الصيام، أن تتعود النفس على ترك المعاصي والسيئات في كل وقت وفي كل حين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم تقبل منا صالح العمل. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تجاوز لنا عن كل غفلة ومعصية. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. واغفر لنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.